منة الله سبحانه وتعالى عليك بالتوفيق لهذه الصلاة، وأن جعلك من أهل هذه الصلاة، وأن هداك لهذه الصلاة، وأن شرح صدرك لهذه الصلاة، وأن حبب الصلاة إلى قلبك. فهذه منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى. فكم هم الذين يمشون على وجه الأرض وهم لا يرون للصلاة وزنا، ولا يعرفون لهذه العبادة قيمة، ولا يشعرون لها بمكانة. وأنت من الله سبحانه وتعالى عليك فحبب إليك هذه الصلاة وشرح صدرك لأدائها ومن عليك بفعلها. وإذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فرحت بهذا النداء وأقبلت على بيوت الله تبارك وتعالى لأداء هذه الطاعة. فهذا كله توفيق من الله عز وجل ومن وفضل منه سبحانه وتعالى. فهو الذي هداك، وهو الذي من عليك، وهو الذي تفضل بذلك سبحانه وتعالى. فلولا الله ما اهتديت، ولولا الله سبحانه وتعالى ما صمت ولا صليت. فالمنة لله تبارك وتعالى وحده. ولهذا كان من الأمور العظيمة التي إذا شهدها المصلي في صلاته كان ذلك سببا عظيما في كمال عبوديته وتذلله لله سبحانه وتعالى وخضوعه لجنابه، أن يشهد المنة وأن يستشعر أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فهو الذي هداه لهذا، وما كان ليهتدي لولا أن هداه الله. فهذا المشهد مشهد عظيم من مشاهد القلوب التي لها أثرها البالغ وثمرتها العظيمة في عبودية العبد وتحقيق الذل بين يدي الرب جل وعلا. قال أن يشهد المنة لله سبحانه، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام، أقامه في هذا المقام أي مقام الصلاة، فجعله من المقيمين الصلاة وشرح صدره لإقامة الصلاة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال وأهله له، وأهله له أي أهله لأن يكون من القائمين بهذه العبادة المحافظين على هذه الطاعة المعتنين بها تمام الاعتناء، ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته أي رعاية هذه الصلاة والعناية بها والمحافظة عليها وحسن التذلل بين يدي الرب سبحانه وتعالى قياما بهذه العبودية وقياما بهذا الخضوع والذل لله جل وعلا. قال فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك أي لولا توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده ومنه سبحانه وتعالى عليه لما حصل شيء من ذلك. فالفضل فضل الله سبحانه وتعالى، والمن منه، وهو عز وجل وحده الموفق والهادي من يشاء إلى صراطه المستقيم. قال كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يحدون الحداء يقع منهم في السفر تنشيطا للإبل لتجد في سيرها وتنشط، فكانوا يحدون بكلمات جميلة وأصوات طيبة وينتقون المعاني النافعة المفيدة، فكان من حدائهم والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وفي رواية ولا صمنا ولا صلينا، أي لولا أن الله من علينا بهذه الهداية وهذه الاستقامة وهذه الطاعة وإلا لما حصل منا شيء من ذلك، معترفين بمن الله مستشعرين فضل الله سبحانه وتعالى عليهم وأنه عز وجل وحده هو الذي تفضل وهو الذي أعان وهو الذي وفق وهو الذي يسر وهو الذي جل وعلا بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، فلا يكون في كونه إلا شيء بإذنه، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى وهو المدبر لهذا الكون، وهو المدبر لهذا الكون، هو وحده الذي بيده الهداية والضلال، بيده الحياة والموت، بيده الخفض والرفع، بيده العطاء والمنع، بيده القبض والبسط، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله عز وجل لا شريك له، ولا يقع في هذا الكون من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل ولا قليل ولا كثير إلا بإذن مالكه وسيده وخالقه وربه ومولاه جل وعلا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له جميلة في هذا الباب، قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما مننت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد، وكل يوم جل شأنه هو في شأن، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى رب العالمين، لا شريك له في شيء من ذلك. وهذا هو توحيد الله، وهذا من توحيد الله سبحانه وتعالى، من توحيد الله جل وعلا إقرار العبد وإيمانه أن ذلكم كله بيد الله، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا شرع لعموم المسلمين إذا نودي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا نودي هذا النداء أن يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة توكل واستعانة بالله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يقوم بها بطاعة أو عبادة أو غير ذلك إلا بالله العظيم. وهذا استشعار من العبد أنه لا يستطيع أن يصلي إلا إذا أعانه الله وجعله سبحانه وتعالى من المصلين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب بهذا عون الله سبحانه. وكما أن لا إله إلا الله تحقيق لإياك نعبد، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله تحقيق لإياك نستعين، فهي كلمة استعانة، كلمة استعانة، كلمة يطلب فيها العبد من الله سبحانه وتعالى ومده وعونه. قالوا لولا الله ما اهتدينا، يعني لا لولا أن من الله علينا بالهداية للدين لما كنا من أهل الهداية ولما كنا من أهل الاستقامة، ولكن الله تفضل علينا بذلك ومن علينا بذلك، ولا تصدقنا ولا صلينا، أو ولا صمنا ولا صلينا. أيضا قل ذلك في كل طاعة وفي كل عبادة. هذا الحج الذي يتوافد الآن إلى هذه الأراضي الطيبة والبقاع الطاهرة الناس من الآفاق ومن أنحاء الدنيا، هذا المجيء وهذا الإقبال وهذا الإتيان كله من الله عليهم وفضله سبحانه وتعالى. لولا منة الله على الحاج ما حج، لولا منة الله سبحانه وتعالى على الحاج ما حج الحاج ولا صلى المصلي، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل وهو الذي يمن. وقد جاء في الحديث الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم، فهو سبحانه وتعالى الذي من عليهم بذلك، هو الذي يسر للحاج المال الذي يحج به، ويسر له الصحة التي يتحرك بها، ويسر له المركوب الذي ينتقل عليه، ويسر ويسر ويسر، كل ذلك بتيسير الله وتوفيقه ومنه ومده وعونه سبحانه. فإذا استشعر الحاج نعمة الله عليه وفضله وتوفيقه وحمد الله عز وجل على ذلك واعترف له بالنعمة، كان ذلك كمالا في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أما إذا ذهب عن الإنسان شهود المنة يصاب بداء العجب، يصاب بداء العجب وهو داء قاتل، فتراه يقول مثلا أنا حقيق وأنا جدير وأنا كذا وأنا كذا، وينسى أن هذا كل فضل الله سبحانه وتعالى عليه ومنته سبحانه وتعالى عليه، وأنه لولا فضل الله عليه ومنته لما حصل له شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهداية للإيمان والتوفيق للإسلام والإعانة على الطاعة هذا كله منة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، فلا يمن العبد بذلك ولا يدلي بذلك ولا أيضا يعجب من نفسه بذلك، بل يستشعر أن هذا فضل الله وأن هذا منة الله سبحانه وتعالى عليه، فهو الذي هداه لهذا ووفقه له. قال: فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، أي لولا أن الله سبحانه وتعالى جعله مسلما لما كان، ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعله مصليا لما كان من المصلين. فهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا المعنى العظيم في دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال كما قال خليل الرحمن: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال أيضا في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي اجعلني واجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اجعل يقول، لأنه لا يكون المسلم مسلما ولا يكون المصلي مصليا إلا إذا جعله الله سبحانه وتعالى كذلك. لا يكون مصليا ولا يكون مسلما ولا يكون مستقيما إلا إذا جعله الله سبحانه وتعالى كذلك. ولا يستطيع أيضا أن يفعل شيئا من الخيرات، ولا يستطيع أيضا أن يدخل إلى قلبه شيئا من الخيرات إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل ذلك، سواء من ذلك الأعمال الظاهرة أو ما يكون باللسان من ذكر وتسبيح وتحميد وتلاوة للقرآن وغير ذلك، أو ما يكون في القلب من الأعمال القلبية: الحياء، الخوف، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء إلى غير ذلك. هذه الأعمال القلبية لا يمكن أن يدخل شيء منها في قلب العبد إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل ذلك. أحد أئمة السلف الكرام من علماء التابعين، وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، يقول: لو أن قلبي أخرج وجعل في كفي اليسرى، لو أن قلبي أخرج من مكانه وجعل في كفي اليسرى، وجيء بالخيرات كلها وجعلت في كفي اليمنى، لم أستطع أن أدخل شيئا من الخيرات أو أن أجعل شيئا من الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يجعله، إلا أن يكون الله هو الذي يجعله. لو أن قلبي أخرج من مكانه ووضع في كف اليسرى وجيء بالخيرات: الحياء والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وإلى غير ذلك، ووضعت في كف اليمنى، وهذا قلبي في يدي اليسرى وأريد له الخيرات وأحب أن تجتمع فيه الخيرات، يقول: لا أستطيع أن أجعل شيئا من الخيرات وأن أولج شيئا من الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. فهذا مشهد عظيم، وهو شهود المنة، منة الله سبحانه وتعالى على العبد بالتوفيق والعون والتسديد والهداية والتفضل، فيشهد ذلك حتى ينشغل بشهوده لهذه النعمة بحمد المنعم وشكر المتفضل. أما إذا غاب عنه هذا المعنى أصيب والعياذ بالله بداء العجب، وهو داء قاتل ومرض فتاك ووباء عظيم. قال: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. هنا أيضا جانب مهم في هذا الباب: إذا شهدت المنة وأخذت تتأمل في نعم الله عليك، تجد أنها نعم لا تعد ولا تحصى، وأن ما بك من نعمة فمن الله وحده، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة كانت، كل النعم التي بك هي من الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى النعم، نعم كثيرة ومتعددة، إلا أن أجل هذه النعم وأعظم هذه النعم وأفضل هذه النعم وأكمل هذه النعم أن جعلك من أهل الإيمان، وأن هداك للإسلام، وأن شرح صدرك لهذا الدين العظيم. فهذه أكبر النعم وأعظم المنن، وهي المنة العظمى. قال: في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه الآية أو هذا القدر من الآية هو في سورة النحل، في سورة النحل. وهذه السورة الكريمة تعرف عند أهل العلم بسورة النعم، تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، بدءا بأعظم نعمة وهي نعمة التوحيد، حيث قال جل شأنه: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. بدأ بهذه النعمة، نعمة التوحيد، نعمة لا إله إلا الله. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فالهداية إلى لا إله إلا الله والهداية إلى التوحيد هذه أعظم النعم وأكبر المنن، وهو أساس سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخرى. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة التوحيد، نعمة العبادة، نعمة الأخلاق والآداب، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، كل نعمة بكم فهي من الله، فهي من الله. وإذا استحضر العبد ذلك كان لله سبحانه وتعالى حامدا وله جل وعلا شاكرا، والشكر مؤذن بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما والعياذ بالله الذي إذا حصلت له النعمة وتيسرت له المنة أصبح ينظر إلى نفسه ويقول مثلا: أنا حقيق بذلك، أو أنا جدير بذلك، أو يقول: ورثته كابرا عن كابر، أو نحو ذلك من الكلمات التي تشعر وتدل بعدم استشعاره نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وتفضله. وما بكم من نعمة فمن الله. فاللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك التي لا تعد ولا تحصى. لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا بها في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. لك الحمد أولا وآخرا، ولك الشكر ظاهرا وباطنا. قال: وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. أي هذا التحبيب للإيمان والتكريه للكفر والعصيان والفسوق هذا فضل من الله ونعمة من الله ينعم بها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني ألقى في قلبك حب الإيمان، ألقى في قلبك حب الإيمان، وألقيت عليك مودة مني، ألقى في قلبك حب الإيمان، وجعل في قلبك هذه المحبة للإيمان ولأعمال الإيمان ولشرائع الدين، فأنت تحبها، وهذا الحب الذي قام في قلبك لها هو فضل الله عليك. والأرض مليئة بخلق لا يحبون هذا الذي تحبه ولا يحفلون بهذا الذي تحفل به. فالذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين لا شريك له. قال وزينه في قلوبكم، أي يصبح الإنسان يشعر للإيمان بحلاوة، بمذاق ولذة وطعم جميل، ويحس به أنه من أزين الأشياء وأطيب الأمور وأحسنها، وأنه النعمة التي لا تعادلها نعمة والمنة العظمى. فهذا التحبيب وهذا التزيين هو منة الله سبحانه وتعالى. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لما ذكر التحبيب للإيمان ذكر التبغيض لما ينقضه أو ينقصه، لأن الإيمان له نواقض وله نواقص. هناك أمور إذا وقعت من الإنسان أو فعلها نقضت إيمانه وأبطلت دينه وأحبطت عمله، وهذه تسمى نواقض الدين، نواقض الدين. والدين ينتقض، ينتقض بأمور إذا وقعت من الإنسان انتقض دينه وبطل عمله. الشرك بالله سبحانه وتعالى ناقض من نواقض الإسلام ومبطل للدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الكفر بالله وبما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، أو الكفر بشيء من ذلك، مبطل للأعمال، ناقض للدين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام له نواقض، أمور إذا وقعت من العبد نقضت إيمانه، وهذه النواقض منها قولية ومنها اعتقادية ومنها فعلية. فإذا وقع الإنسان في شيء منها نقضت إيمانه، أبطل دينه. وللإيمان نواقص، وللإيمان نواقص تنقص الإيمان وتضعف الدين. فلما ذكر الإيمان ذكر نواقضه ونواقصه. قال وكره إليكم الكفر، وكره إليكم الكفر، وهذا ناقض للإيمان، مبطل للدين. والفسوق والعصيان، وهذه نواقص، وهذه نواقص للإيمان. فكره الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، كره إليه الكفر، وكره إليه الفسوق، وكره إليه العصيان، أي جعل قلبه يكره هذه الأشياء ويبغضها ونفسه تنفر منها. فهذا كله منة الله سبحانه وتعالى وفضله جل وعلا. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك أي الذين في قلوبهم هذا الحب للإيمان والكراهية للكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. والراشد من عباد الله هو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم والعمل، عرف الحق ولزمه، هذا الراشد، الراشد الذي عرف الحق ولزمه وتمسك به فيكون راشدا. أما إذا عرف الحق وأعرض عنه والعياذ بالله، هذا يكون غاوي، يكون غاويا، يكون على علم بالحق، ينادى للصلاة وهو يعرف الصلاة ويعرف مكانة الصلاة ويعرف فضل الصلاة ويعرف ثواب الصلاة ولا يصلي، هذا غاوي، هذا غاوي وليس براشد. الراشد هو الذي إذا عرف الحق لزم الحق واستمسك به وحافظ عليه. قال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، أي هو الذي تفضل بذلك وأنعم جل شأنه. قال وهذا المشهد، مشهد المنة، من أعظم المشاهد، وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، هذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، أي أن العبد إذا شهد قلبه المنة واستحضر أن المتفضل والمنعم هو الله سبحانه وتعالى، هذا من أنفع ما يكون لقلب العبد، نافع للغاية. قال وكلما كان العبد أعظم توحيدا، كلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم، لأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ومن توحيده سبحانه وتعالى إفراده بالتدبير لهذه المملكة ولهذا الكون ولهذه الخليقة، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فشهود ذلك من أنفع ما يكون، وهو ناشئ من قوة التوحيد، توحيد العبد وإيمانه بتفرد الله سبحانه وتعالى بالتدبير والتسخير والعطاء والتفضل والمنة سبحانه وتعالى. قال وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم، كان حظه من هذا المشهد أي مشهد شهود المنة أتم، لأن إقرار العبد التام بوحدانية الله وتفرد الله سبحانه وتعالى بالعطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط وغير ذلك يجعله في كل مقام من المقامات يشهد منة الله عليه في ذلك المقام وتفضله سبحانه وتعالى. قال وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل، وبين العجب بالعمل، وبين العجب بالعمل ورؤيته، وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به والموفق له الهادي إليه شغله شهوده ذلك عن رؤيته والإعجاب به. قال وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، يحول بين العبد وبين العجب بالعمل ورؤية العمل على وجه الزهو والإعجاب به، وأن هذا بالجدارة والشطارة والأحقية ونحو ذلك من المعاني. فالذي يشهد هذا المشهد مشهد المنة يذهب عن قلبه العجب، يذهب عن قلبه العجب، والعجب داء عظيم، داء عظيم. أحيانا مثلا يتميز الإنسان عن غيره من الناس بمال، يتميز عن غيره بمال، فتجده إذا لم يشهد المنة يقول هذا المال أنا بالشطارة وهذا بجدارتي وهذا بحذقي وهذا بتفنني وهذا بكذا وبكذا وبكذا وبعرق جبيني وورثته كابرا عن كابر أو غير ذلك من المعاني، وينسى أن آخرين من الناس عرقوا أشد من عرقه وتعبوا أشد من تعبه ونصبوا أكثر من نصبه ولم يحصلوا هذا الذي حصله، لم يحصل هذا الذي حصله. وأحيانا إنسان يبذل جهدا كثيرا ليحصل مالا قليلا ولا يجد، وآخر يبذل جهدا قليلا ويحصل مالا كثيرا. وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإنسان إذا نسي المنة وغاب عنه هذا المشهد العظيم، تجده إذا كثر ماله يقول هذا بجدارتي وهذا بحذقي وهذا بفطانتي وهذا بمهارتي وهذا وهذا وهذا إلى آخر كلمات ترد على اللسان في مثل هذا المقام. لكن المؤمن إذا كان أكرمه الله بشهود هذه المنة يكثر المال ويقول الحمد لله، لولا فضل الله علي ما كان عندي ولا ريال، ولكن الله هو الذي من وتفضل، اللهم لك، فتجده منشغلا بحمد المنعم. فشهود المنة يطرد العجب. أيضا العبادة، العبادة مثل الصلاة أو قيام الليل أو صيام النوافل، بعض الناس إذا وفق لهذه العبادات ولم يشهد المنة يصاب بالعجب، يصاب بالعجب ويرى إلى نفسه بالإعجاب، ويزدر الآخرين ويحتقرهم ويرى أنه خير الناس وأفضل الناس وأعبد الناس. فإذا ذهب عنه شهود هذه المنة، إذا ذهب عنه شهود هذه المنة يصاب بالعجب، والعجب داء قاتل. وفي سورة الكهف في قصة الرجلين صاحبي الجنتين والحوار الذي دار بينهما، قال المؤمن لصاحبه وهو يحاوره: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فرق بين من يدخل جنته ويقول هذا بالعرق وهذا بالتعب وهذا أنا أستاهل، أنا كذا، أنا الذي فعلت وأنا الذي بذلت وأنا الذي قدمت وأنا إلى آخر ذلك، وبين شخص يدخل جنته وهو يستشعر أن هذه الجنة فضل الله فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا يقول العلماء: كلمة ما شاء الله تطرد العجب، كلمة ما شاء الله تطرد العجب. يعني إذا حس الإنسان من نفسه أنها بدأت تعجب مثلا بالمال، أو بدأ يعجب بصحته أو بقوته أو بذنيته أو بماله أو بتجارته أو إلى آخره، فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله أي أن الأمور كلها بمشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته شاملة ومشيئته نافذة، فهو على كل شيء قدير، وما شاء كان سبحانه وتعالى، على الوجه الذي شاء، في الزمان الذي يشاء، على الكيفية التي يشاءها، ولا يمكن أن يقع في الكون شيء إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا يقول أهل العلم إن كلمة ما شاء الله تطرد العجب، تطرد العجب إذا قالها مستشعرا معناها. والأذكار تنفع إذا استشعر الإنسان المعنى، فإذا قالها مستشعرا معناها ما شاء الله لا قوة إلا بالله ذهب عنه العجب، لأنه داوى قلبه بهذا الذكر المبارك، داوى قلبه بهذا الذكر المبارك وبهذه الكلمة العظيمة، فتطرد بإذن الله سبحانه وتعالى من قلبه العجب، وتذهب عن قلبه العجب فيسلم بإذن الله. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه كما قلت يقولها المسلم متى ما أحس من نفسه عجبا بشيء أو أمر ما، فإن هذه الكلمة من أنفع ما يكون في طرد العجب. والعلماء رحمهم الله ذكروا في هذا الباب كلاما نافعا نحتاج إليه، ونحتاج إلى تذاكره والتذكير به. والعجب لا يزال يصيب الإنسان، لا يزال إن دخل في طريق العلم وطلب العلم وأحس بنفسه أنه حفظ متونا أو حاز فهوما أو حصل علوما أو جمع كتبا، ربما دخل عليه عجب بنفسه، عجب بنفسه. أو كذلك إذا دخل في باب العبادة أو التجارة أو مثلا غير ذلك من الأمور، يبدأ العجب يتسلل إلى الإنسان. فأهل العلم رحمهم الله يقولون هناك أمور ثلاثة إذا استحضرها العبد في هذا المقام انزاح عنه العجب وذهب عنه، انزاح عنه العجب وذهب عنه. الأمر الأول هذا أن يشهد المنة، أن يشهد المنة، أن يستحضر مباشرة أن هذا منة الله، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر ولما حصل، فهذا دواء نافع. الدواء الثاني وسيتحدث عنه ابن القيم رحمه الله في المشهد السادس، وهو شهود التقصير، وهو شهود التقصير، أي مهما بلغت في العلم أو في العبادة أو في الطاعة أو ما زلت مقصرا في جنب الله وفي حق العبودية لله سبحانه وتعالى والتذلل له والقيام بشكره على نعمه عليك التي لا تعد ولا تحصى، فتشهد أنك مقصر وأنك مهما قدمت لا تزال مقصرا في جنب الله، فتشهد المنة وتشهد أيضا التقصير، وتشهد أمرا ثالث وهو النقصان، تشهد النقصان، يعني أنك عملك مهما كان ومهما قدمت من العمل لا يزال عملك ناقصا، لا يزال عملك ناقصا. فإذا شهد ذلك العبد انزاح عنه بإذن الله سبحانه وتعالى العجب الذي قد أصيب به أو بدأ يتسلل إلى قلبه. قال رحمه الله تعالى: وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، أي رؤية العمل على وجه الإعجاب به. قال: فإنه إذا شهد أن الله سبحانه وتعالى هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، بل إن شهود المنة يشغل القلب بماذا؟ شهود المنة، عندما تشهد المنة، منة الله عليك وتوفيقه لك، هذا الشهود للمنة يشغل قلبك بماذا؟ بحمد المنعم، ويشغل لسانك بشكره سبحانه وتعالى، فترى نفسك منشغلا بالحمد، مكثرا من الحمد، مكثرا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس، وأن يصول به على الناس. ما معنى يصول به على الناس؟ هذا يقع من كثير، إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة وأنعم عليه سبحانه وتعالى بمنة، تجد يصول بها على الناس، وإذا جلس المجالس أخذ يفخر على الناس ويتعالى على الناس ويتعاظم على الناس، وإذا جلس في مجلس قال: أنت ما تعرفني وما تعرف من أنا وما تعرف إيش مكانتي ولا تعرف إيش قدري، أنا خير من مليون أو ملايين مثلك يمشون على الأرض، وأنا وأنا وأنا إلى آخره، يصول به على الناس. وينسى هذا المسكين أن هذا القليل الذي عنده منة الله سبحانه وتعالى عليه، لكن إذا نسي المنة أخذ يصول بهذه المنة على الناس، يتفاخر ويتعالى وإلى آخره. وهذه من المصائب، هذه من المصائب العظيمة، هو الداء الفتاك الذي يصيب الإنسان بمقتل إذا لم يشهد منة الله سبحانه وتعالى. قال وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به. إذا شهد المنة يرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر. وهذا هو شأن العمل المرفوع، العمل العظيم المرفوع الذي له أثره وله مكانته وله ثماره وفائدته للأب، هو ذلك العمل الذي يشهد الإنسان فيه منة الله سبحانه وتعالى عليه فلا يعجب به ولا يصول به على الناس ويرفع من قلبه ولهذا من وصايا العلماء في هذا الباب، من وصايا العلماء العظيمة في هذا الباب، أن الطاعة إذا فعلتها اجعلها وراءك انسها، والذنب إذا فعلته اجعله أمامك، واجعله نصب عينيك، وذكر نفسك دائما به، ضع أمامك الذنب وذكر نفسك أنا الذي أذنبت بكذا وأخطأت بكذا وقصرت في كذا وفعلت في كذا، لأن وضعك للذنب أمامك يفيدك ماذا؟ ندما، أسفا، توبة، إقبالا على الله، استغفارا. تجد إذا وضعت ذنب أو بعض ذنوبك الماضي أمامك أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، تكثر من الاستغفار، أفادك عندما وضعت الذنب أمامك. لكن لو أن إنسان جعل ذنوبه وراءه ونسيها، والله يقول أحصاه الله ونسوه، إذا جعلها وراءه ونسيها وجاء بقليل طاعاته ووضعه أمامه ذنوب كثيرة كلها يجعلها وراءه ولا يفكر فيها ولا يبالي، ومثلا يكون مثلا تصدق له بمبلغ من المال أو بنى له مثلا مسجدا أو يضع هذا الأمر أمامه، وكل ما هذا ينظر إلى أنا الذي فعلت كذا. إذا وضع أمامه أخذ دائما يجعله أمامه وينظر إليه، قد يدخل عليه ماذا؟ العجب، وينسى التقصير العظيم الذي وقع منه. ولهذا الطاعات يجعلها الإنسان وراءه، قدمها ليجدها يوم القيامة لا يريد عليها في الدنيا شيئا، يريد الله يريد فيها ثواب الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي، والله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى، فيضع ذنوبه أمامه ويتذكر تقصيره وتفريطه ليندم، ليتوب، ليستغفر. فهذا من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب. قال فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر. فتجده يعمل العمل العظيم فيرفع من قلبه، لا يضع في قلبه ويحضر في قلبه، وإنما يجعله من الأعمال التي قدمت ويسأل الله القبول، وأيضا لا يجعل على لسانه كل ما جلس في مجلس أنا الذي فعلت وأنا الذي قمت بكذا وأنا الذي قدمت كذا، لا يجعل على لسانه. قال فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع. قال ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه. ومن فوائده يعني شهود المنة أن يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا شهدت منة الله عليك كان ذلك باعثا ودافعا وسائقا لأن يتحرك قلبك ولسانك بحمد المنعم سبحانه وتعالى. قال فلا يشهد لنفسه حمدا، بل يشهده كله لله، أي الحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، وال في الحمد للاستغراق، أي الحمد كله لله رب العالمين، لأن النعمة كلها نعمته والفضل فضله سبحانه وتعالى والعطاء عطاؤه لا شريك له في ذلك. قال بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كلها منه، والفضل كله له والخير كله في يديه، وهذا من تمام التوحيد، وهذا من تمام التوحيد. فإذا هذه أيضا فائدة عظيمة وجليلة القدر في شهود العبد للمنة، أنه يقوي في العبد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. لا يستقر قدم العبد في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، أي شهود المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده بالتوفيق للهداية والإعانة على الطاعة والتيسير لأمور الخير وأبواب الصلاح. قال فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، إذا علم ذلك ورسخ فيه صار له مشهدا، أي حاضرا في قلبه. وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وهذه ثمرة جليلة القدر في شهود العبد لمنة الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا شهدت المنة واعترفت بأن هذا من فضل الله ومنه سبحانه وتعالى عليه أثمر لك ذلك المحبة، المحبة، لأن محبة الله سبحانه وتعالى التي تكون في قلب المؤمن تزيد، ولزيادتها أسباب، ومن أعظم أسباب زيادتها شهود المنة، منة الله سبحانه وتعالى عليك وتفضله سبحانه وتعالى عليك. قال والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، يجد الإنسان في ذكره لله سبحانه وتعالى لذة وهناءة وطمأنينة وسعادة وراحة. قال والتنعم بذكره وطاعته، والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة، يعني ما يقارن هذا النعيم إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده ببلوغه والوصول إليه، لا يقارن بنعيم الدنيا البتة. حتى قال بعض من أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بمثل ذلك، قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف، يعني من لذة وهناء وسعادة وراحة وطمأنينة. ولهذا اللذة والراحة والطمأنينة والسعادة إنما تكون بذلك، إنما تكون بذلك استشعار منة الله، استشعار منة الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا أمر يتفضل به على من يشاء، فإذا استشعر العبد المنة وعرف الفضل، فضل الله سبحانه وتعالى عليه، أخذ يحمد ويشكر ويثني على الله سبحانه وتعالى، فيدخل على قلبه من السعادة ما لا يجدها أكثر الناس. قال وما للمرء خير في حياته، وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا، وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا. إذا كان مصدودا قلبه عن هذا ومسدودا الطريق للوصول إليه، مسدودا عنه الطريق الوصول إليه، فلا خير في حياة تكون كذلك، لأن الإنسان يعيش هذه الحياة ويخرج منها ولم يذق ألذ شيء فيها وأهنى شيء فيها وأسعد شيء فيها وأطيب شيء فيها. فأي خير في حياة يكون الإنسان قلبه عن هذا مسدودا وعن طريق الوصول إليه مسدودا، بل هو كما قال الله سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يعني من كان مصدودا عن هذا الخير فهذه حاله. نسأل الله عز وجل الكريم العافية والسلامة، وأن يوزعنا أجمعين شكر نعمته، وأن يجعلنا جميعا له ذاكرين له شاكرين، بنعمته مقرين معترفين، وله تبارك وتعالى حامدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به تبارك وتعالى من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا، وأن ييسر الهدى لنا، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، وأن يوفقنا لطاعته، فهو المان والمتفضل وحده لا شريك له، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأحب أن أنبه أن بعض إخواننا هدانا الله وإياهم يشتغلون بالتصوير، وذكرت أكثر من مرة يا أخي الكريم أن هذا التصوير لا ينفع، الذي ينفع هو العلم، أما صورة المتحدث لا تفيد وليس لها قيمة ولا فائدة فيها، ما تفيدك. الذي يفيدك أن تحفظ العلم نفسه، وأن تحفظ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تشغل نفسك بذلك، وأن تواظب على ضبط هذا والعمل به. أما هذه التصاوير والتقاطها هذا كله لا يفيد، بل فيه مضرة على الإنسان وإشغال له عن النفع والفائدة. ولهذا أؤكد على هذا المعنى وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وطلب مرضاته، وعدم إشغال أنفسنا بما لا نفع فيه وبما هو شاغل لنا وصارف لنا عن تحصيل الخير ونيله والعمل به. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.